بمناسبة ذكرى 52 لشروق القائد العظيم كيم جونغ إيل بأعماله الرسمية في اللجنة المركزية لحزب الأمن الكوري، تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون برقيات ورسائل تهنئة من شخصيات العالم التقدمية، من بينهم القائد الوطني لحزب العمال المكسيكي والأمين العام للجنة المركزية للحزب الاشتراكي الشعبي المكسيكي والرئيس الفخري لاتحاد الشيعيين البلغاري والنائب الأمين العام لحزب التحالف الإسلامي الإيراني والنائب رئيس حزب الاشتراكيين الأحرار المصري. ذكر مرسلوها أن القائد العظيم كيم جونغ إيل قاد حزب الأمن الكوري إلى طريق النصر وحده تحت راية فكرة زوتسي فكرة سونغون، بحيث حقق المآثر الخالدة أمام العصر والثورة. ثم تمنوا من صميم قلوبهم للمارشال المحترم كيم جونغ أون نجاحا أكبر في أعماله السامية لقيادة قضية زوتسي الثورية بصورة ظافرة.